نستمع الآن إلى الحلقة الرابعة من برنامج أبواب الخيرات. أبواب الخيرات. أبواب الخيرات برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والنجوم سواكب أصلح إلهي أبواب الخيرات قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي بشر المتقين بجنات النعيم وأنعم عليهم بالخير العميم، وأتم الصلاة مع أزكى التسليم على سيدنا محمد الداعي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل المنهج السليم، وبعد. ها نحن إخوة الإيمان نلتقي من جديد في حلقة جديدة من برنامج أبواب الخيرات، في بيان الحث على طاعة رب العالمين والتزود من العمل الصالح في الدنيا. قد وردت آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية كريمة تكفي المؤمن الساعي إلى دار السلام ليشمر عن ساعد الجد، فيزرع ما استطاع من عمل صالح وطيب يحصده يوم القيامة أجرا عظيما يسره. ولو تأمل العاقل في صورة الجنة وتفكر في غبطة سكانها وفي حسرة من حرم منها لقناعته بالدنيا عوضا عن الآخرة، لما فوت على نفسه ساعة في الغفلة والتلهي. كيف هذا وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ترابها زعفران وطينها مسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يترك السعي للجنة ويعمل لدنيا فانية لا تصفو لأحد؟ لذا نوصيكم ونوصي أنفسنا بتقوى الله تعالى وبالثبات على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بين وأرشد ودعا وعلم، فجزاه الله عنا خير جزاء. ومن جملة ما أخبر به الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وفي احتساب الأجر عند الله تعالى إذا وقعت بالعبد مصيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت روح صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أخرجه البخاري. وفي أهمية العمل الخالص لوجه الله تعالى وتبيان فضله ورد عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. أخرجه الإمام أحمد. وفي فضل الحج والعمرة لمن أداهما على ما ورد في الشرع الحنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة